ولو ان المكيال موجود صاع وجينا تعالى يا فلان احنا شركاء في هذه الصبرة من الحب نقسمها بالنص، فبروح جيب صاع ما حصلنا الصاع، خذ هذه التنكة، تنكة عندك وتنكة عندي، تحصل قسمة ولا لا؟ ها؟ قسمت بالتساوي ولا لا؟ ولا لازم يكون بالصاع؟ قسمت بالتساوي. فإذا اختار ولي الأمر وحدة المكيال والميزان وجب على الأمة أن تأخذ به، وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الوزن وزن مكة والكيل كيل إيه؟ المدينة. اصطلاح الرابعة وحدة النقد، لو أوجد الدنانير وزن الدينار كذا جراما أو أقل أو أكثر يتعاملون به، ووحدة الدرهم وزن الدرهم كذا قيراط أو حبة أو جرام وجب يتعاملون به، ومن تعدى على العملة كان مرتكبا جريمة. وأول من تعدى على الدينار في الزمن الأموي رجل برد من الدينار شيئا سموها البرادة، وكان من باب الغش في النقد فقطعت يده. وهكذا الآن لو اعتديت على ريال أو على ربية لدولة وأحرقتها أو مزقتها تحاكمك، من حقها أن تحاكمك، لأن العملة وإن كانت حقا لك إلا أنها ملك للدولة. من الذي طبعها؟ الدولة تكلفت عليها ولا لا؟ إذا أتلفت 10 ريال في يدك أو تلفت بدون رأي منك أو اختيار منك وأخذتها ممزقة، تذهب بها ممزقة إلى مؤسسة النقد وتعطيك إيه؟ جديدة بدلا منها. كم قيمة الجديدة؟ هل دفعت قيمتها؟ لا. إذن وحدة النقد، وحدة الكيل والوزن، إعلان الحرب، قبول الهدنة، من حق الإمام ومن السياسة الشرعية على المجتمع أن يوافقوه على ذلك ولا يخالفوه فيه. وهنا مالك يقول أيما حق وجب على فرد في المجتمع إن أداه بالمروءة بالسهولة بالحبس باللكون فالحمد لله، إذا احتاج الأمر إلى قتال تعصبت قبيلته تجمعت جماعته كان في حزب من الأحزاب ولا جمعية من الجمعيات ثم تعصبوا وامتنعوا، وجب على المجتمع المسلم أن يناصر الإمام في مقاتلته حتى يأخذ الحق منه. أمر الزكاة عرفنا إيش الحقوق الثانية. لو أن إنسان له عند إنسان 1000 درهم وقاضاه إلى الحاكم وحكم الحاكم بثبوت 1000 وجوب تسليمه وكان موسرا، قال من امتلك، حينئذ ماذا يكون؟ لم يبقى إلا القوة. إذا امتنع ولم يسلم وتحصن بأخوان له أو جماعة تآزروا معه، نترك الحق يضيع في المجتمع ولا لابد أن يقاتل حتى يدفعه؟ إن كان عند ولي الأمر سلطة وقوة تنتزع الحق منه لا يتدخل أحد، وإذا استنصر بالمجتمع عليهم أن ينصروه. وهكذا ونحن كلنا يعلم أن كل أمة لها سلطات 3: السلطة التشريعية وهي في الإسلام كتاب الله وسنة رسوله، وهيئة الإفتاء التي يقرها ولي الأمر، وليس للأفراد أن يشرعوا وليس للأفراد أن يشرعوا الأحكام. فإذا كان هناك حكم سائد وهناك القضاة يعملون على أحكامهم وجدت جديد أو أحد حدث نازلة كما يقولون ونزلت نازلة في الأمة الإسلامية، من الذي يصدر الحكم في هذه النازلة؟ الأفراد تختلف وجهات أنظارهم، والحكام يأخذون بأنظار من؟ أهل اليمين ولا أهل اليسار؟ لا يشرع لتلك النازلة حكما، أي لا يلحقها بأحكام سابقة تحت قاعدة شرعية منصوصة أو مستنبطة إلا من أسند إليهم ولي الأمر أمر الإفتاء. ونحن نعلم في هذه البلاد التي تحكم كتاب الله وسنة رسوله هناك هيئة كبار العلماء تعرض عليها النوازل المستحدثة فيدرسونها